الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سبيل النجاة، وهي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله المتقين بالنجاة من النار بعد المرور عليها، فقال عز من قائل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منها، اللهم اجعلنا منهم. ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوى الله سبيل للفوز بجنات الله، قال جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعد الله المتقين بالفرج بعد الكرب وباليسر بعد العسر، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين، آمين. أحبتي في الله، لقد حرص الإسلام أيما حرص على العفاف والطهر والنقاء، ولا يوجد كتاب أمر الناس بالفضيلة وبالشرف كما فعل القرآن الكريم، ولا يوجد رجل أمر الناس بحفظ الجوارح والقلوب كما فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا دين العفاف، ديننا دين النقاء، ديننا دين الفضيلة، ديننا دين الطهر، ديننا لا يحب الدياثة ولا يحب الخنوثة، بل يحب الرجولة والشرف والشجاعة. فماذا قال ربنا عن العفاف ونحن في زمن كثر فيه السفاف؟ ماذا قال ربنا الغيور عن العفاف؟ وماذا قال نبينا الرجل عن حفظ الأعراض؟ وماذا فعل الإسلام ليحفظ أعراض المسلمين؟ ثم نختم بشيء من قصص أهل العفاف من الرجال والنساء، حتى تعلم الدنيا أن هذا الدين وهذه الأمة أمة العفاف، أمة الشرف، أمة حفظ الأعراض، أمة الرجولة، وليست أمة للدياثة والخنوثة. ماذا قال ربنا عن العفاف؟ قال جل جلاله وهو يبين لنا أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بيّن الله سبحانه أن من أسباب الفلاح والنجاح أن تحافظ على صلاتك وأن تخشع فيها وأن تمسك لسانك عن كل كلمة حرام وأن تؤدي زكاة المال وأن تعيش في الدنيا شريفا عفيفا طاهرا نقيا، ولك الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المفلحين. ماذا قال ربنا أيضا عن العفاف؟ قال سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مدح الله المسلمات المؤمنات الطاهرات النقيات الشريفات بالعفاف. قال فالصالحات، ما وصفهن يا رب؟ قانتات يعني مطيعات لله. إذا قلت لها قال الله تقول سمعت وأطعت. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لله ومطيعات للأزواج وللآباء وللأمهات في المعروف، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب. إذا سافر زوجها أو خرج يسعى من وراء الرزق تحفظه في عرضه فلا تخونه، تحفظه في ماله، تحفظه في عياله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. ما وصفها يا رسول الله؟ قال إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت. تراقب الله. سافر الزوج، غاب الزوج، مات الزوج، لا تعرف الحرام. خرج الفاروق عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يتحسس أحوال الرعية ليلا، فسمع امرأة اشتاقت إلى زوجها فقامت تسري عن نفسها بكلام، والصوت يسري بالليل. المرأة تقول التي سافر زوجها وغاب: لقد طال الليل واخضلت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، لولا أن الله مطلع علي يسمعني ويراني وسيسألني لوقعت في الحرام. امرأة تراقب ربها لا تراقب زوجها، لا تراقب أباها، لا تراقب أمها. هكذا المرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها حفظت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ماذا قال الله أيضا عن العفاف؟ قال ربنا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الله جل جلاله ركب في الرجال شهوة قوية تجعلهم يميلون إلى النساء، وركب في النساء شهوة قوية تجعلهن يملن إلى الرجال. والله فعل ذلك بحكمته من أجل أن يتزوج الناس ويتناسلون حتى لا تنقرض ذرية آدم، وربنا حكيم سبحانه. طيب، من لم يجد نكاحا، لا يجد مالا يستعين به على الزواج، ماذا يفعل يا رب؟ قال: يستعفف، لا يقع في الحرام، لا ينظر إلى الحرام، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليبادر. رجل يملك مالا ويملك عافية ويتوق إلى النساء ولا يملك صبرا عنهن، هذا زواجه واجب، ويجب عليه أن يبادر ولا يتلكأ، وإلا سيقع في الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه يعني الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب، ومن لم يستطع يا رسول الله ماذا يفعل؟ ومن لم يستطع يا رب ماذا يفعل؟ يبحث عن شقة للدعارة، يبحث عن ماخور من مواخير البغاء، يشاهد الأفلام الإباحية، يدخل على المواقع النجسة، يملأ هاتفه بالصور العارية، يشاهد الأفلام القبيحة القذرة التي ملأت بلادنا على يد قذرين لا يعرفون معنى العفاف. ماذا يفعل يا رب؟ قال: وليستعفف. ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية من الحرام. الصوم كما أمر الله. العين لها صيام، ما فائدة أن تنقطع عن الطعام والشراب ولك عين كعين القط تقلب الرائحات والغاديات؟ والله لو صمت الظهر فلتصم عينك، فلتصم أذنك، فليصم لسانك، فليصم قلبك لكل جارحة صيام. ماذا قال ربنا أيضا في شأن العفاف؟ قال جل جلاله وهو يمدح مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مدح الله مريم لأنها كانت عفيفة شريفة طاهرة نقية لم يمسسها بشر، وإنما ولدت المسيح بكرامة لها من الله لم يعطها لامرأة في العالمين. قال ربنا عن المسيح عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما خلق آدم بلا أب ولا أم خلق المسيح من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مدح الله مريم بعفافها بشرفها بنقائها بطهرها بسلامة عرضها. بل لعلك تعجب إذا قلت لك إن الله عز وجل أنزل سورة كاملة في القرآن قمة الأحداث فيها قصة شاب عفيف، ألا وهي سورة يوسف. قمة الأحداث في قصة يوسف ثباته وعفافه أمام الفتن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله أعوذ بالله، إنه ربي يقصد زوجها أحسن مثواي، عاملني معاملة الوالد للولد ورباني وأحسن علي، أفأخونه في عرضه؟ إنه لا يفلح الظالمون. والسؤال هنا لماذا سمى يوسف عليه السلام الزنا ظلم؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لم يقل إنه لا يفلح الزناة، وإنما قال إنه لا يفلح الظالمون. لماذا سمى يوسف الزنا ظلم؟ الجواب، ما هو الظلم؟ ما معنى كلمة ظلم في لغة العرب؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك قال لقمان عليه السلام لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم؟ أيوة، لأن المشرك ترك عبادة الذي خلقه وأعطاه وأكرمه وذهب يعبد آخر، فوضع العبادة في غير مكانها ظالم. كذلك الزاني ظالم لأنه وضع ماء الحياة في غير المكان الذي أحله الله، ظالم. يوسف عليه السلام يا له من شاب عفيف، امرأة العزيز تراوده عن نفسه. هل تعرفون من هو العزيز؟ ثاني رجل في الدولة في زمان يوسف عليه السلام، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وهي في نفس الوقت ابنة أخت الملك الوليد بن الريان، يعني لو أطاعها يوسف لغرق في النعيم. أضف إلى ذلك أن المرأة في غاية الحسن والجمال، أضف إلى ذلك أن يوسف في عنفوان الشباب ولم يعرف النساء قبل أبدا، ليست له زوجة ولم يتصرى بأمة، والمرأة جميلة وصاحبة منصب، ولو سمع وأطاع سيغرق في النعيم. ثم هي غلقت الأبواب، فالمكان آمن، وفارق بين أغلقت وغلقت، يعني بالمفاتيح المكان آمن. ثم هي تعرض نفسها بنفسها عليه، فما كلفته مؤنة الطلب. ثم هو غريب، والغريب لا يستحي مما يستحي منه البلدي. ثم هو عبد، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. كل الأسباب تدفعه للزنا. بربك لو كنت في مكان يوسف، أكنت تصنع كصنع يوسف؟ اللهم أصلح شبابنا. كل الأسباب تدفعه للزنا، ومع ذلك يصرخ فيها بلسان العفاف: معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا شيء مما قاله الله عز وجل في شأن العفاف. وماذا قال النبي الغيور العفيف الشريف الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم في شأن العفاف والشرف؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. الله، العفاف من أسباب النجاة في الآخرة، حفظ العرض، حفظ الفروج من الأسباب التي تجعلك في ظل عرش الملك يوم القيامة. ماذا قال النبي أيضا؟ روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، هدية من النبي، قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، تضمنت له الجنة. هل يصعب عليك يا ابن الإسلام ألا تعرف امرأة في الحرام أبدا؟ هل أصبح العفاف عملة نادرة؟ هل يصعب عليك يا بنت الإسلام ألا يضع يده عليك إلا زوجك مستحيل ألا تصاحبي، ألا تصادقي، ألا يكون لك حبيب وصديق وخدين. صعب. هل يصعب عليك أن تحفظ لسانك عن الغيبة والنميمة والبذاءة والنفاق والمداهنة والحلف الكاذب والسب والطعن واللعن؟ هل يصعب عليك أن تحفظ فرجك وتحيا شريفا طاهرا عفيفا لا تضع يدك أبدا إلا على زوجتك؟ والثمن الجنة، والثمن الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ تضمنت له الجنة. ماذا قال النبي أيضا؟ روى ابن حبان والحديث صححه العلامة الألباني في الجامع عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم فقط، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، يعني رمضان، اللهم بلغنا رمضان، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، عاشت عفيفة شريفة وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، يعني زوجها، في المعروف، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا مسلمة، يا حفيدة خديجة وعائشة وحفصة وفاطمة، يا مسلمة، هل يصعب عليك أن تحافظي على خمس صلوات في اليوم والليلة وعلى صيام رمضان في كل عام وعلى حفظ شرفك وعرضك وعلى طاعة زوجك في المعروف؟ هل هذا صعب؟ هل هذا مستحيل؟ فإذا فعلت نادت عليك أبواب الجنة الثمانية. ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. اللهم أدخل نساءنا جميعا إلى جنات النعيم. ماذا قال النبي العفيف الشريف في شأن العفاف؟ قال رسول الله، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. رجل فاجر يريد أن يعتدي على عرضك، أفتسلمه عرضك؟ وما قيمة الحياة؟ إذا رأيت رجلا يزني بامرأتك أو بأمك أو بابنتك أو بأختك أمامك، مت. ما قيمة الحياة؟ إذا رأيت عرضك يعتدى عليه أمامك، النبي محمد الرجل يقول لك: مت ولا تسلم عرضك لأحد أبدا. من قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا هو ديننا، وهذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني والحديث صحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. تريد أن تطمئن على عرضك؟ ربي على الإسلام، ربي على القرآن، على الصلاة، على الحياء، على الحجاب، على غض البصر. ثم أنت لا تفسد بنات المسلمين، وإلا والله لئن لم ترعوي، لئن لم تنزجر، يا من تفسد بنات المسلمين، يا من تباهي بوساخاتك، يا من تباهي بقاذوراتك، يا من تقول أنا أصاحب وأعرف ومعي صور وصاحبت وعرفت ووقعت وزنيت وعرفت نساء كعدد شعر رأسي، يا من تباهي بالسفالات والقاذورات، والله إن لم ترعوي سيفضحك الله في عرضك، سيفضحك الله في أمك أو في زوجك أو في أختك أو في خالتك أو في عمتك أو في ابنتك أو في حفيدتك، والله إن لم ترعوي ستفضح. عفوا تعف نساؤكم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي. عفوا تعف نساؤكم، الجزاء من جنس العمل، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدينه تدان. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا كان يبيع التمر، فجاءته امرأة حسناء تشتري، قال تعالي التمر الجيد عندي في المخزن، فذهبت إليه فخلى بها فوضع يده عليها وأراد أن يهتك سترها، فدفعت وجرت وسلم الله عز وجل. فلما عاد إلى بيته قالت له امرأته ماذا فعلت اليوم من الحرام؟ قال ما فعلت شيئا. وما زالت به حتى اعترف، قال جاءتني امرأة تشتري التمر ففعلت وفعلت. فقالت المرأة لأجل ذلك، لأجل ذلك. قال وما ذاك؟ قالت السقة الذي يأتينا بالماء من سنين، لا أدري ماذا حدث له اليوم، هتك الستر وانطلق خلفي ووضع يده علي وأراد أن ينتهك عرضي، فدفعته وسلم الله من هذا الشر. لأجل ذلك دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. عفوا تعف نساؤكم، بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم. هذا شيء من القرآن وشيء من السنة في أمر العفاف والشرف وصيانة الأعراض. أسأل الله أن يحفظ أعراض كل المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. ماذا فعل الإسلام العظيم لحفظ أعراض بنات المسلمين؟ أمر الإسلام ابتداءً الرجال والنساء بغض البصر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والغرض من غض البصر حفظ الفروج، ولذلك تقرأ معي الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر صمام الأمان للفروج، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أمر الإسلام بغض البصر صيانة للأعراض، أمر الإسلام المسلمات بالحجاب حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض، أمر الإسلام الرجال إذا ملكوا الباءة أن يبادروا بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج بسرعة يعني. أمر الإسلام الآباء بتيسير المهور. عندنا في مصر أكثر من 12 مليون عانس، اتقوا الله في بنات المسلمين، اتقوا الله في شباب المسلمين، يسروا، فإن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، أيسره مؤونة، يعني تكاليف. اشتري لابنتك رجلا وإن كان رقيق الحال، اشتري لها رجلا، لا تعتبرها سلعة تعطيها لمن يدفع أكثر، هذا عرضك لحمك، اجعلها في يد رجل يخاف الله، ومت ونم وأنت مطمئن. ماذا فعل الإسلام أيضا في هذا الباب ليحفظ الأعراض؟ نهى الرجال عن الخلوة بالنساء، نهى المرأة أن تسافر وحدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. صيانة للأعراض، نسمع بلاوي ومصائب. نهى الإسلام الرجال الذين يحلون للنساء من الدخول عليهن في غياب الرجال. قال رسول الله: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ أخويا، خالي، عمي، ابن أختي، ابن أخي، ما يخلوش بمراتي، ما يدخلش البيت وفي غيابي ويبقى هو ومراتي لوحدهم. أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. استهتاركم بدخول الأقارب على النساء يأتي منه كوارث، الحمو الموت. ماذا فعل الإسلام أيضا لحفظ الأعراض؟ أمر بالحد الزاجر، قانون ربنا الغيور يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. من الذي ينفذ هذه العقوبات؟ ولي الأمر، الحكومة. طب هذه الحدود معطلة من عشرات السنين، يبوؤون هم بهذه الذنوب والبلايا ويلقون الله بجبال من الخطايا. الحدود يقيمها ولي الأمر، هذا دين لا نجامل فيه أحد. لكن تصور لو أن هناك شاب غوي أو امرأة غوية تميل إلى الحرام، فرأت القاضي يصدر حكما على فلان وفلانة بالجلد 100 جلدة في ميدان عام، لأن ربنا قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. التلفزيون هينقل على الهواء مباشرة. بالله عليك، هل أي أحد بعدها يفكر في الزنا؟ هل أي أحد بعدها يفكر أن يزني وربما يقبض عليه ويفضح هو وكل عائلته أمام الخلق. الحدود زواجر يعني تمنع عن الحرام، وجوابر يعني مكفرات للذنوب. طيب إليكم بعض قصص أهل العفة نختم بها. كلكم يحفظ قصة الثلاثة الذين خرجوا يتماشون فانهمر المطر فآووا إلى غار فجرف المطر صخرة عظيمة فأطبقت على باب الغار وأيقنوا بالهلاك والبوار. خلاص لا نور لا هواء لا طعام لا شراب، ما هي إلا ساعات ونموت. قالوا كل واحد منكم يدعو الله ويتوسل إلى الله بأخلص عمل عمله لله. فكان الأول هذا الشاب العفيف وهذه الفتاة العفيفة، قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكانت تأبى علي فاحتاجت فلم يعطيها أحد شيئا فجاءتني قالت أحتاج 100 دينار. قال لك 100 على شرط. قالت ما هو؟ قال مكنيني من نفسك، ففعلت. ولا شك أنها أخطأت عندما فعلت، لأن الحرة لا تأكل بلحمها. لما بايع النبي النساء على الإسلام قال أبايعكن على ألا تشركن بالله ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق ولا تزنين. فقالت هند أفتزني الحرة يا رسول الله؟ هي دي محتاجة وصية؟ ده لو كفر ما تزنيش، أو تزني الحرة؟ الحاصل أعطيك 100 ومكنيني من نفسك، فمكنته. قال فجلست منها جلسة الرجل من امرأته وإذ بصوت عفافها يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقالت له في خفوت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله يا زاني، خف من ربك يا زاني، يا من تباهي بالزنا ألا تخاف من الله؟ الله يراك، اتق الله، خف من ربك ولا تفض الخاتم يعني العذرية وهي أغلى ما تملكه الفتاة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وإنها لمن أحب النساء إلى قلبي فأعطيتها الدنانير وخليت سبيلها. اللهم إن كنت قد فعلت هذا لأجلك اللهم ففرج عنا. فانزاحت الصخرة ودخل الهواء والنور. الله أكبر. العفاف يقيق من مصارع السوء. امرأة، هذه المرأة من بنغلاديش، نشرت مجلة البيان الكويتية من حوالي 20 سنة هذه القصة. قال أحد الدعاة من الكويت، وهذا واقع، سافرت مع فريق طبي إلى دولة بنغلاديش نجري جراحات في العيون للفقراء. اسمع العجب. وفي يوم رأيت شيخا وقورا تمشي من ورائه امرأة عجوز تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فقلنا لزوجها: أهي امرأتك؟ قال: هي. قلنا: ما شأنها؟ قال: امرأتي على عينيها مياه زرقاء وهي كما ترى منتقبة، وما رضيت أن تجيء إلى الطبيب إلا بعدما أقسمت لها أغلظ الأيمان أنه يجوز للطبيب في مثل حالتها أن يكشف وجهها ويلمس موطن العلة. والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لاحظوا أنها عجوز وعمياء. قال: فلما اقترب منها الطبيب نفرت، قال: ما شأنك يا أمة الله؟ قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم والحمد لله. قالت: أقسمت عليك بالله، هل أباح لك الإسلام أن تلمس وجهي وتراه في مثل حالتي؟ قال: نعم يا امرأة. قال: فلما أجرينا الجراحة وعاد لها بصرها قالت لزوجها: لولا اثنتان لأحببت العمى على أن يراني غريب أو يلمسني غريب، لولا حبي لقراءة القرآن من المصحف وحبي لخدمتك وخدمة أولادي لفضلت العمى على أن يراني غريب أو يلمسني غريب. الله أكبر، أي عفاف وأي شرف. ماذا نقول لهذه العجوز ونحن نرى من تخرج ربما بملابس والله بعضها لا يصلح إلا لغرف النوم القصير والشفاف واللسيق؟ إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحي الغيرة التي ماتت في قلوب بعض الرجال. أي شرف وأي عفاف. الثالثة: أبو بكر المسكي. قصة أوردها الدكتور سيد العفاني في كتاب ترطيب الأفواه في ذكر من يظلهم الله، كتاب ماتع. ذكر أن رجلا كانوا يلقبونه بالمسكي، أبو بكر المسكي. قال له بعض أصحابه يوما: من أي مكان تشتري هذا المسك الذي لا يوجد له في البلد نظير؟ قال: أي مسك؟ أنا منذ سنين لم أتطيب بمسك. قالوا: يا سبحان الله، وريح المسك الذي يفوح منك. قال: هذا له قصة. ما هي؟ قال: جاءتني امرأة يوما وقالت: إن مولاتي تريد أن تستفتيك في بعض أمور دينها فأتي معي. فذهبت معها، فلما دخلت الدار إذ بالأبواب تغلق وإذ بصاحبة الدار تخرج إلي كأنها عروس في ليلة زفافها، وقالت: يا أبا بكر اسمع، إما أن تفعل معي وتفعل وتفعل، وإلا والله سأصرخ، فإذا جاء الناس قلت: اقتحم هذا بيتي لسرقة مالي ولهتك عرضي، فانظر ماذا ترى. بربك لو كنت في مكانه ماذا تفعل؟ الرجل بين المطرقة والسندان. والله ربما لو وقع بعضهم فيما وقع فيه المسكي لربما زنى وقال: أنا مضطر يا رب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، ويجيب لك فتوى كمان. موقف صعب، ماذا يفعل؟ قال يا امرأة إن الأمر لا يصلح هكذا، دليني على بيت الراحة حتى أغتسل وأتهيأ وأتطيب، دليني على بيت الراحة يعني الحمام أعزكم الله حتى أتطيب وأتهيأ وأغتسل. ففرحت وقالت ها هو تفضل، فدخل فأمسك بالعذرة، أمسك بالعذرة أعزكم الله ودلك بها شعره ووجهه وثيابه، وبعد دقائق طرقت الباب عليه، هل فرغت؟ قال نعم، افتحي. فلما فتحت قال هل أمي؟ وريح النجاسة، بل والنجاسة على بدنه وثوبه. قالت مجنون، اطردوا هذا المجنون. قال فعدت إلى بيتي فغسلت بدني وغسلت ثوبي وتوضأت وسجدت شكرا لله على أن هداني ونجاني، وقمت الليل بين يدي الله أشكره وأحمده. فلما نمت رأيت من يقول لي في الرؤيا صنعت لأجل الله ما لم يفعله أحد من قبلك، ليطيبن الله ريحك في الدنيا والآخرة. فقمت من نومي يفوح مني ريح المسك. الله أكبر، ما أحلى قصص أهل العفاف. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى أن غنيا كان يعمل عنده أكار، يعني جنين، وكانت زوجة الأكار جميلة فوقعت في قلب الغني، فبعث زوجها يوما في حاجة بعيدة وخلا بها، يا فلانة غلقي كل النوافذ، فغلقتها، غلقي كل الأبواب، فغلقتها. قال أبقيت نافذة أو بقي باب لم يغلق؟ فرأت الشر في عينه، قالت نعم، بقي باب واحد عجزت عن إغلاقه. قال أين هو؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله، الله معنا يسمع ويرى. فقام يتصبب عرقا. القصص لأهل العفاف كثيرة كثيرة. نختم بالربيع بن خثيم، عابد وعالم من علماء الكوفة. اجتمع أهل الفاحشة في حانة يشربون الخمر ويسمعون الموسيقى ويشاهدون الغانيات، وتذاكروا سيرة الربيع الشاب العالم الزاهد العابد الطاهر العفيف. فسمعتهم الغانية وقالت تريدون أن أفسد لكم الربيع؟ قالوا هيهات. قالت وإن أفسدته؟ قالوا لك منا 1000 دينار إذا أخذت قبلة واحدة من فم الربيع. قالت قبلة واحدة ب1000 دينار، بل لكم أن يفعل ويفعل ويفعل فوق القبلة. أعوذ بالله. هو كده، ودت كل زانية لو زنت كل النساء، ود كل لص لو سرق كل الرجال، ود كل فاسد لو فسدت كل الأمة. بعد صلاة الظهر خرج الربيع من المسجد فتعرضت له المرأة في طريق خلا من الناس، يا ربيع يا ربيع إني أحبك، هلم. وبدأت تسفر عن جسدها، تكشف شعرها، تكشف شيئا من بدنها، هلم. فغض البصر عنها وقال: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل بك ملك الموت؟ بل كيف بك إذا طرحت على خشبة الغسل؟ هذا الكلام أنا أقوله أيضا لكل امرأة، لكل فتاة تخرج كاسية عارية تشيع الفاحشة بعريها في الذين آمنوا. كيف بك إذا نزل بك ملك الموت؟ بل كيف بك إذا طرحت على خشبة الغسل؟ بل كيف بك إذا حملت على أعناق الرجال؟ بل كيف بك إذا وضعوك في التراب؟ بل كيف بك في القبر بعد 3 أيام وقد سالت عيناك ومال أنفك وتغير ريحك وأكل فيك الدود؟ ففزعت المرأة وسترت نفسها وانطلقت تجري وتابت وأنابت وأصبحت من عابدات الكوفة. العجب لما علم الفجرة الذين بعثوها لإفساد الشاب العفيف بأنها تابت وعادت إلى الله، قالوا: إيه، لقد أفسد الربيع علينا المرأة. كانت راقصة شريفة، كانت راقصة محترمة تؤدي رسالة، تابت، كانت ممثلة عظيمة، تابت، تحجبت، أصبحت عابدة. لقد أفسد الربيع علينا المرأة. اللهم انتقم من كل فاسد. أحبتي في الله، ديننا دين الشرف، دين العفاف، دين الرجولة، دين الغيرة. مكتوب على باب الجنة أنه لا يدخلها ديوث. صن عرضك، مت في سبيل صيانة عرضك، عف عن نساء المسلمين، أدب النساء على الحياء والخلق والحجاب، كن رجلا غيورا صاحب نخوة. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، احفظ أعراضنا، احفظ أعراضنا، احفظ أعراضنا. اللهم صن بنات المسلمين، صن بنات المسلمين، صن بنات المسلمين. اللهم من أراد عري بنات المسلمين، اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. احفظ دماء، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء كل أهل مصر، صن أعراض بنات مصر. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا. ولي علينا من يخافك، ولي علينا من يتقيك، ولي علينا من يعمل فينا بقرآنك، ولي علينا من يعمل فينا بسنة رسولك، ولي علينا من يعمل فينا بسنة رسولك. احفظ بلدنا مصر من كيد الفجار ومن شر الأشرار، برحمتك يا رحمن يا رحيم يا غفار. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة. أقم الصلاة.